إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 89 إن شاء الله تعالى في تعليق على الكتاب 31 من كتب مسار الدورات العلمية ضمن برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم ومتقبلا لديه ونافعا لملقيه ومتلقيه، إنه سميع قريب. وقد كنا في التعليق على هذا الكتاب، ألا وهو نظم الأجرومية، قد توقفنا في الباب في المجلس السابق عند باب لا نافي الجنس، ولكن قبل ذلك راجعوا مراجعة سريعة ما تقدم لنا من دروس. فتقدم لنا من أول الكتاب تعريف الكلام، وأنه اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأن أقسامه 3: اسم وفعل وحرف. وتقدم تعريف كل منها وعلامات كل. ثم تكلمنا عن الإعراب وتعريفه، وأنه تغير أحوال أواخر الكلم لفظا أو تقديرا لاختلاف العوامل الداخلة عليها، وأنه لفظي وتقديري، وقابله البناء وهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. وذكرنا أقسام الكلمات بالنسبة للإعراب والبناء، وذكرنا أن الاسم الأصل في الإعراب، وأن الحرف مبني بجميع أنواعه، وأن الفعل فيه في الفعل تفصيلا، فأما الماضي فهو مبني على الفتح، وأما الأمر فهو مبني على ما يلزم به مضارعه، وأما المضارع فهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. وذكرنا النواصب وذكرنا الجوازم. وبعد ذلك فهذا إعراب الأفعال، ثم ما يعرب منها. ثم ذكرنا بعد ذلك ما يتعلق أيضا قبل ذلك بعلامات الإعراب الأصلية منها والفرعية، وما يعرب بالحركات وما يعرب بالحروف. فأربعة أقسام تعرب بالحركات، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة وتنصب وتجزم بالسكون، ما عدا 3 أشياء. فأما جمع المؤنث السالم فينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، وأما الاسم الذي لا ينصرف فعكسه، يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، وأما الفعل المضارع معتل الآخر فإنه يلزم بحذف آخره. والذي يعرب بالحروف 4 أشياء أيضا، فجمع المذكر السالم والمثنى ينصبان ويجران بالياء، ويرفع المثنى بالألف، بينما جمع المذكر السالم يرفع بالواو. والأسماء الخمسة فهي تطويل علامات الأصلية، علاماتها تطويل علامات الأصلية، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب أو تنصب وتجزم بحذفها. ثم بعد ذلك تكلمنا عن إعراب الأسماء، وأن الاسم إما مرفوع أو منصوب أو مخفوض، كما أن الفعل المضارع إما مرفوع أو منصوب أو مجزوم كما تقدم. فمرفوعات الأسماء 7: فاعل ونائبه، مبتدا وخبره، اسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع المرفوع 4 أشياء: النعت والتوكيد، النعت والعطف والتوكيد والبدل. وتقدم الكلام على كل ذلك. ثم شرعنا في الكلام عن المنصوبات، فتكلمنا عن المفعول به، وتكلمنا عن المصدر وهو المفعول المطلق، وتكلمنا عن الحال، وتكلمنا عن التمييز، وتكلمنا عن المستثنى، وتكلمنا أيضا عن الظروف وفي الزمان والمكان. تكلمنا في المجلس الماضي عن التمييز، وأنه الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب، فيأتي بعد الأعداد من 11 إلى 99، نحو 11 كوكبا، 12 شهرا، إن هذا أخي له 99 نعجة. ويأتي أيضا بعد المقادير، ويأتي أيضا بعد أفعال التفضيل، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، قل أي شيء أكبر شهادة، ونحو ذلك. وثم تكلمنا أنه منه محول منه غير محول إلى آخر ما تقدم. ثم تكلمنا أيضا عن المستثنى، عن المستثنى، ويعني قد لخصناه وأرسلنا لكم مخططا يلخص الدرس السابق، يمكن أن تنظروا فيه. فيعني ذكرنا أن من المستثنى، مستثنى إما أن يكون أدوات الاستثناء ذكر المصنف رحمه الله أنها ثماني أدوات، فإلا وغير وسوى، ثم عدد لسوى لغات وعد كل واحدة منها أداة، والحقيقة أنها واحدة ولكن فيها لغات سوى سوى سواء، ثم عدا وخلا وحاشا. فأما القسم الأول ويمكن أن نقسمها ثلاثة أقسام كما عندكم في المخطط، إلا قسم، وغير وسوى بلغاتها قسم، وعدا وخلا وحاشا قسم. فأما القسم الأول هو إلا، فإن كان الكلام تاما موجبا وجب النصب، وإن كان تاما منفيا أو شبه المنفي جاز فيه وجهان، الإبدال أو الإتباع وهو أفصح، أو النصب هو أفصح كما يذكر النحو، الإتباع والإبدال، ويجوز أيضا النصب. الحالة الثالثة أن يكون ناقصا ولا يكون حينئذ إلا منفيا أو شبه المنفي، وحينئذ فيكون على حسب العوامل كما تقدم لنا. ثم هذه الحالات بعينها هي لغير أو سوى، بينما يجر المستثنى منه في المعنى، المستثنى في المعنى بعدها دائما، فتقول غير غير غير زيد مراعيا الحالات السابقة، كذلك سوى وإن كان الإعراب عليها تقديريا في اللغات التي تقصر فيها. وأما المستثنى الذي من جهة المعنى هو مستثنى يكون مجرورا بعدها، تقول غير زيد سوى زيد، وإنما هذه الحالات تجري على غير نفسها أو على سوى كما تقدم. وأما خلا وعدا وحاشا فيجوز في المستثنى بهما النصب والجر، فأما النصب فعلى جعل هذه الثلاثة، فعلى جعل هذه الثلاث أفعالا، ويكون هذا منصوبا على المفعولية الذي يأتي بعدها، فتقول مثلا جاء القوم عدا زيدا، عدا هذا فعل ماضي فعله ضمير مستتر تقديره هو، وزيدا مفعول، وكذلك خلا وحاشا. وأما إذا جررت بها فقلت عدا زيد فعلى أنها حروف جر، فخلا وعدا وحاشا يمكن أن تعدهن حروف جر فتجر بهن، ويمكن أن تعدهن أفعالا فتنصب بهن مطلقا من غير تفصيل، ليس فيها حالات ولا. هذه خلاصة الباب السابق. ثم نشرع بحول الله وقوته فيما بقي من الأبواب، مبتدئين بباب لا نافي الجنس. قال الناظم رحمه الله: باب لا، انصب لا منكرا متصلا من غير تنوين، إذا أفردت لا تقول لا إيمان للمرتاب، ومثله لا ريب في الكتاب، ويجب التكرار والإهمال لها إذا ما وقع انفصال، تقول في المثال لا في بكر شح ولا بخل إذا مستقر، وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة، تقول لا ضد لربنا ولا ندى، ومن يأتي برفع فاقبلها. لا النفي الجنس هي حرف يعمل عمل إن، بمعنى أنها تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، إلا أن الغالب حذف خبرها، فتقول مثلا ويجوز ذكره، مثلا تقول لو قلت لا رجل في الدار، فيمكن أن تقول لا، هذه حرف طبعا مبني على السكون لأنها في الجنس، رجل كما سيأتي مبني على الفتح في محل نصب، وفي الدار هذه يمكن أن تكون متعلقة بخبر إيش محذوف، فهي تعمل عمل إن وخواتم، لأن في الجنس أداء يأتي ما بعدها إما منصوبا إما حقيقي يعني لفظا ومحلا، وإما محلا فقط ويبنى على الفتح كما سيأتي. مثالها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويعني هي كثيرة في كتاب الله، فمنها قوله فلا رفث ولا جدال، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ويعني تختلف فيها القراءات في كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وهنا اسم لا له حالات، اسم لا له حالات، وقد أرسلنا لكم مخططا لباب لا ولباب المنادى. فأما باب لا فاسم لا له ثلاث حالات، إما أن يكون مضافا، ضاف مضاف إليه كما سيأتي في باب المخفضات إن شاء الله، أو شبيها بالمضاف، أو مفردا. فالمفرد هو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، كل ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف نسميه مفردا. فالاسم إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف نصب ولا إشكال، فتقول مثلا لا طالب علم ممقوت، فطالب هذا اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، وعلم مضاف إليه وممقوت هذا خبر لا. وتقول مثلا في الشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف هو الذي ما اتصل به شيء من تمام معناه، ليس مضافا مضافا إليه لكنه شبيه بالمضاف. مثال ذلك مثلا تقول لا متقنا لعمله مذموم، متقنا لعمله هذا ليس مضافا، هو مجار ومجرور لكنه من تمام معنى متقن، متقن لعمله، فتقول لا متقنا لعمله مذموم. فمتقنا هذا اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ولعمله جار ومجرور متعلق بمتقنا، ومذموم هذا خبر لا. إذن المضاف والشبيه بالمضاف منصبان ولا إشكال، هذا لا إشكال فيه على حسب ما ينصب به. قد تقدمت علامات النصب، معروف أن النصب قد يكون بالفتحة، قد يكون بالألف، مثل يعني الأسماء الستة، فتقول مثلا لا ذا علم مذموم مثلا، وقد يكون بالياء كما في المثنى، فتقول مثلا لا زوج، مثلا تقول لا زوجي نعل عندي مثلا، أو لا زوجي غنم عندي أو نحو ذلك. ويكون نعم هذا إذا كان مضافا. وكذلك أو تقول مثلا لا نعلين لزيد عندي، وكذلك إذا كان يجر بالكسرة، مثل قول شيخ الإسلام في الواسطية عن الكفار فإنهم لا حسنات لهم. فإذا لا عفوا هذا مثلا لو نعم ممكن إذا كان مثلا لا حسنات معتبرة مثلا نعم إذا كان مضافا مثلا لا حسنات أعمال لهم، نعم لا حسنات أعمال لهم كمثال. على كل حال فهو المضاف والشبيه المضاف ينصبان ولا إشكال. طيب المفرد، المفرد يبنى، يمكن أن نقول تيسيرا مبدئيا نقول مبدو يبنى على الفتح. لاحظ تقول لا طالب غائب اليوم، طالب مثل قوله تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله، لا عاصم، ومثل قوله لا إله إلا الله، ومثل قوله لا رفث ولا فسوق ولا جدال، ومثل قوله كما في بعض لا مثل قوله لا بيع فيه ولا خلال. طبعا القراءات تختلف في هذا، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة على بعض القراءات، لا غول فيها ولا تأثيم على بعض القراءات، وهكذا. هذا كله اسم لا مبني على الفتح. فإن قال قائل لماذا ما قلتم إنه منصوب مثل المضاف والشبيه المضاف؟ نقول لأنه لو كان منصوبا لكان منونا، يعني لو كان منصوبا لنبغى أن يقال مثلا، لكان ينبغى أن يقال لا عاصما، أو تقول مثلا لا رفثا، لأن هذه الكلمات ليست ممنوعة من الصرف. فلماذا لم تنون؟ دل على أنها مبنية، لأن البناء يكون على الفتح وعلى الضم بهذه الطريقة. فنقول هي مبنية على الفتح في محل نصب، فهي اسم لا منصوب محلا، وأما في اللفظ فإنها مبنية على الفتح ولا إشكال في هذا. تقول لا إله اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. فإذا إذا كان مضافا أو شبيه مضاف ينصب لفظا ومحلا بلا إشكال، وأما إذا كان مفردا فإنه يكون مبنيا على الفتح أو على ما ينصب به في محل نصب. ثم إن إعمال لا هذا له شروط. أولا أن يكون معمولا نكرتين، يعني لا يكون اسم لا إلا نكرة، لا يمكن أن يكون معرفة وتعمل فيه. فتقول مثلا لا رجل، لا إله، لا عاصم، لا رفث، لا، هذه كلها نكرات. أما لا، لا يصح أن تقول لا الرفث مثلا، أو تقول لا زيد، لأن زيدا علم، والعلم معرفة. إذن نقول لا زيد هذا لا يقال، لأن زيدا علما، لأن زيدا علم، والعلم نوع من أنواع المعرفة. فإذا لابد أن يكون نكرة. الشرط الثاني أن لا يفصل عن لا بفاصل، لا يفصل عن لا بفاصل. مثلا تقول لا رجل، لا إله إلا الله، لا عاصم، لا رفث، ليس هناك فاصل. أما إذا فصل فاصل إذا فصل بينهما فاصل فإنه لا يمكن أن نعمله في هذا العمل. فلا نقول مثلا لا في الدار رجل، هذا لا يصح، إذا فصلت بطل عملها ورجع الاسم إلى الرفع. فتقول مثلا لا في ووجب أن تكررها، فتقول مثلا لا في الدار رجل ولا امرأة. وكذلك إذا كان معرفة تقول مثلا لا زيد في الدار ولا عمرو، تكررها ويبطل عمله. فإذا يجب لإعمالها أمران، أن يكون الاسم نكرة ولا يفصل بينهما فاصل. هناك شرط ثالث هو لجواز العمل، بمعنى يعني شرط ليجب العمل، إذا فقد لا يبطل العمل لكن يصير جائزا بعد أن كان واجبا. ما هو؟ هو ألا تتكرر لا. فإذا تكررت مع كون الاسم نكرة وبلا فاصل يجوز الوجهان، وبالمثال يتضح المقال. الآن كقوله تعالى لا لغو فيها ولا تأثيم، وكقوله تعالى لا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. هنا نكرة أو لا؟ نكرات أو لا؟ نكرة. هل هناك فاصل؟ لا. طيب الشرط الثالث، هل تكررت؟ لا، نعم تكررت. نقول إذا تكررت لا يبطل عملها قولا واحدا، هي تعمل كما تسمع لا رفث ولا فسوق، لكن عملها جائز لا واجب. فيجوز أن تقول لا رفث كما قرئ به في السبع، لا رفث ولا فسوق، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. ويجوز أن تقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. وكذلك لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، قرئ بالوجهين. لا بيع فيه ولا خلال، لا بيع فيه ولا خلال، لا بيع فيه ولا خلال. لماذا؟ لأن لا تكررت. فتلخص لنا أنه إذا كان الاسم نكرة لابد أن يكون الاسم نكرة، هذا الأمر الأول، وإلا بطل عملها قولا واحدا، وإذا قولا واحدا يعني في المشهور. طيب ويعني لا نفي الجنس يبطل عملها بها. ثم الثاني الأمر الآخر اسم المشهور لعله اتفاق، لا أدري هل هناك خلاف شاذ أو لا. الثاني الأمر الثاني أنه لا بد أن لا يكون بينهما فاصل وإلا بطل عمله. الثالث وهو شرط ليكون واجبا، ليجب عملها، لا بد أن لا تتكرر. فإذا لم تتكرر وجب إعمالها، وإذا تكررت جاز إعمالها وجاز إلغاؤها، جاز إهمالها وجاز إعمالها. هذا معنى قول الناظم. لاحظ انصب بلا منكرا، لابد أن يكون منكرا متصلا، هذا الشرط الثاني، من غير تنوين. هو قال ينصب من غير تنوين، والشراح قالوا هذا تساهل يعني من جرم من باب التسهيل، وإلا هذا ليس نصبا إنما هو بناء على الفتح. إذا أفردت له، هذا الشرط الثالث ألا تتكرر. إذن منكرا متصلا إذا أفردت له. تقول لا إيمان للمرتاب، هذا مثال، ومثله لا ريب في الكتاب. لا إيمان هذا مثال للمفرد، وكذلك لا ريب في الكتاب. ويجب التكرار والإهمال لها إذا ما وقع انفصال، إذا وقع فاصل بينهما وجب أن تكرر وأن تهمل. تقول لا في الدار رجل ولا امرأة، إذا أهملتها وكررتها. تقول في المثال لا في بكري شح ولا بخل إذا ما استقري، استقري كأنه يقصد أنه نزل عنده واستضيف، يعني طلب منه إضافة الضيف، فيقول لا في بكر شح ولا بخل. هنا فصل فاصل وهو في بكر، هذا الاسم هو شح، فقدم الخبر فبالتالي لا في بكر شح، حينئذ بطل العمل، لا نقول لا في بكر شح، لا، لا في بكر شح ويجب أن نكرر، ونقول ولا بخل. وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة. أما إذا كان الاسم نكرة ومتصل ولكن لا متكررة فيجوز الوجهان الإعمال والإهمال. ولهذا قال وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة، يعني إعمالها وإهمالها. ثم ذكر مثالا قال تقول لا ضد لربنا ولا ند، ومن يأتي برفع فاقبل، يعني يجوز أن يقال لا ضد لربنا ولا ند، ويجوز أن يقال لا ضد لربنا ولا ند، كما في الآيات التي مثلنا بها آنفا. ثم ذكر بعد ذلك باب المؤيد. تلخص لنا أن اسم لا إذا كان مفردا بني على ما ينصب به في محل نصب، يعني على الفتحة مثلا تيسيرا، وإذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف إنه ينصب لفظا ومحلا. الشيء الثاني شروط إعمال لا، أن يكون نكرة وأن تكون متصلة، أن يكون الاسم متصلا بلا. إذا فقد واحد من هذين الشرطين وجب إبطال عملها، يعني إهمالها يعني، وتكرار لا. وأما إذا تكررت في من غير فقد أحد هذين الشرطين جاز إعمالها وإلغاؤها وإهمالها. ثم قال رحمه الله باب المنادى. إن المنادى في الكلام يأتي خمسة أنواع لدى النحاة: المفرد العالم ثم النكرة، عني بها المقصودة المشتهرة، ثم ضد هذه فانتبه، ثم المضاف والمشبه به، فالأولان ابنهما بالضم أو ما ينوب عنه يا ذا الفهم، تقول يا شيخ ويا زهير، والباقي ينصبنه لا غير. المنادى يقولون في اللغة والمدعو وفي اصطلاح النحاة هو المطلوب إقباله بلا أو إحدى أدوات أو إحدى أو ما ينوب عنه، بيا أو إحدى أخواته، بيا أو إحدى أخواته. المطلوب إقباله، أنت تقول يا فلان ليقبل عليك، بيا لما تقول يا فلان، أو بإحدى أخواتها، أيا هيا أي الهمزة، هذه من أخوات يا في النداء، كلها للنداء. فإذا ناديت شخصا فهذا منادى. المنادى عند النحاة عموما حكمه النصب، لأنه عند بعض النحاة لأنه نوع من أنواع المفعول به، فكأنك إذا قلت يا زيد كأنك تقول أدعو زيدا. لكن هذا النصب تارة مثل ما يتعلق بباب لا، هو باب منادى فيه شبه بباب لا، إما أن يكون لفظا ومحلا، وهذا إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف مثل باب لا. ونضيف هنا شيء سنعرفه بعد قليل اسمه النكرة غير المقصودة، وإما أن يكون مبنيا على الضم أو بالأدق على ما يرفع به في محل نصب، وهذا يكون في نوعين وهما المفرد العلم والنكر المقصود، وسوف نشرح كل هذه الأنواع إن شاء الله. إذن المنادى إجمالا، انظر إلى المخطط الذي أرسلناه لكم، نوع يعني حكمه له حكمان، إما أن يكون منصوبا لفظا ومحلا، فتقول مثلا يا عبد الله، يا رفيقا بالعباد، يا رب العالمين، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، هذا مضاف، يا رفيقا بالعباد، يا لطيفا بخلقه، مثلا يا مجيبا للدعوات، هذا يسمى شبيها بالمضاف. وسبق معنا أن المضاف معروف وسيأتي معنا، والشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معنى. المضاف يكون الثاني مجرورا، وفي ما اتصل به من تمام معنى يكون على حسبه ويسمى بالشبيه بالمضاف. الثالث النكرة المقصودة، كل هذه تنصب، لاحظ يا لطيفا نصب يعني واضح، كذلك يا لطيفا بالعباد، مثلا يا رب العالمين، يا إله، يا مثلا يا إله الناس، أعوذ برب الناس، لك الناس إله الناس، وهكذا. فهذا ينصب بلا إشكال. القسم الثالث النكرة غير المقصودة، يعني هي نكرة ليست معرفة، ولكنها غير مقصود بها فرد معين. مثاله يقولون مثل قول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، لا يقصد بذلك رجلا معينا. لاحظ يا رجلا، هل الأعمى يقصد رجل معينا؟ إذا افترضنا أنه لا يقصد رجلا معينا، إنما يقصد أي رجل، يا رجل أي رجل خذ بيدي، فيقول إيش يا رجلا خذ بيدي. وكقول الخطيب إذا لم يقصد شخصا معينا له أن يقول يا غافلا تنبه، يا غافلا فينصب. إذن هذه الأنواع تنصب ولا إشكال، المضاف شبيه بالمضاف، النكرة غير المقصودة. أما النوعان الآخران وهما المفرد العلم والنكرة المقصودة، فيبنيان، يمكن أن نقول تيسيرا، يبنيان على الضم في محل نصب. فتقول مثلا يا زيد، يا عمرو، يا بكر، يا هند. حتى لو خاطبت مثلا مدينة خطابا مجازيا تقول مثلا يا مكة أحبك مثلا، يا وهكذا، يا طيبة. هذا متى يكون؟ في حالتين، إذا كان مفردا علما. ما معنى مفرد علم؟ مفرد معناه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف كما تقدم لنا، وعلم معروف، العلم هو الذي يعين مسماه بغير قليل، تقدم لنا نوع من أنواع المعارف، معناه علم على شخص، على إنسان، على بلد، على جبل، على دابة، على هذا يسمى علما. فهو علم وأيضا مفردا، أن يكون مفردا، لا أن يكون علما مثلا مضافا، مثل من اسمه عبد الله مثلا، هذا علم لكنه مضاف لا يدخل معنا، هذا ينادى بالنصب، تقول يا عبد الله. لكن إذا كان اسم مثلا واحد هكذا تقول يا زيد يا عمرو، مثل قولي مثلا يا نوح، قولي تعالى يا نوح، يا إبراهيم مثلا، ونحو ذلك. هذه مبنية على يوسف، أعرض عنها، طبعا على تقدير يا يوسف أعرض عن هذا، وهكذا. فهذه تبنى على الضم في محل نصب، المفرد العلم. والنوع الثاني النكرة المقصودة، سبق معنا النكرة غير مقصودة تنصب، أما النكرة المقصودة فتبنى على الضم في محل نصب. فتقول مثلا إذا قصدت رجلا معينا تقول يا رجل، ماذا تقول يا رجل إذا تقصد مثلا شخص معين أمامك، أو مثلا تقول يا طالب، احترم العلم، إذا كنت تكلم طالبا معينا يا طالب احترم العلم، فهنا تبنيها على الضم. يا مسلم، تمسك بإسلامك، إذا كنت تتكلم عن مسلم معين مع مسلم معين. أما إذا كنت لا تريد مسلما بعينه تقول يا مثلا، لم تقصد تعيينه ولا مجازا، فتقول يا مسلما، تمسك بإسلامك. أما إذا كنت تقصد واحدا بعينه مثلا ولو مجازا تقول يا مسلم، تمسك بإسلامك، وهكذا. إذن النكرة إما أن تكون مقصودة أو غير مقصودة، غير مقصودة تنصب أيضا، والمقصودة تصير مثل العلم لأنها تعينت بسبب الإقبال عليها فتبنى على الضم. فتلخص لنا أن المنادى عموما له حكم حالتان، إما أن ينصب وإما أن يبنى على الضم. متى ينصب؟ إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف، انظر إلى المخطط، مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة. متى يبنى على الضم؟ في محل نصب، إذا كان مفردا علما أو نكرة مقصودة. انظر الآن في كلام الناظم ستجده يدور في هذا الفلك، قال إن المنادى في الكلام يأتي خمسة أنواع لدى النحاة، وهي التي ذكرناها، المفرد العلم ثم النكرة أعني بها المقصودة المشتهرة، وهذان اللذان يبنان على الضم. ثم ذكر التي تنصب فقال ثم ضد هذه فانتبه، ضد النكرة المقصودة، النكرة غير مقصودة، ثم المضاف والمشبه به، مشبه بالمضاف. فالأولان، ما هما الأولان؟ المفرد العلم والنكرة المقصودة، ابنهما بالضم أو ما ينوب عنه هذا الفهم، يعني على حسب ما يرفع به، إذا كان يرفع بالواو وكذا فكذلك يبنى على ما يرفع به في محل نصب. تقول يا شيخ، تقصد شيخا معينا، هذا نكرة مقصودة، ويا زهير، هذا مفرد علم، والباقي ينصبنه لا غير، الباقي وهو المضاف، يا عبد الله، يا رسول الله، الصحابة الآن يقولون يا رسول الله، منصوب لماذا؟ لأنه مضاف، يا رفيقا بالعباد، يا كذا، يا حريصا على العلم، يا هذا شبيه بالمضاف لأنه اتصل به شيء من تمام معناه، والباقي ينصبنه لا غير، المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة المقصودة. ثم قال باب المفعول له، المفعول له هو، قال وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل فيه وانتصب، وفي بعض النسخ كينونة الفعل ونصبه وجب، كقمت إجلالا لهذا الحبر، حبري جزء لغتان، وزرت أحمد ابتغاء البر. نحن سبق معنا أن المفاعيل المشهور خمسة، مفعول به كلها من المنصوبات، مفعول به والمفعول المطلق ومفعول فيه وهو الظرف، وهذه كلها تقدمت، بقي نوعان من المفعول له، ويسمى أيضا مفعول لأجله ومن أجله، والمفعول معه، وهذان ختم بهما أبواب النواصب هنا. فالمفعول له هو الاسم المنصوب المصدر، يكون مصدرا، الذي يذكر بيانا لسبب الفعل. فمثلا لو زرت شخصا فقيل لك لماذا زرته، فتقول مثلا ابتغاء الاستفادة منه. ابتغاء هذا يسمى مفعول، تقول زرته ابتغاء معروفه، ابتغاء مجالسته، ابتغاء التعلم منه. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، هذا يسمى مفعول أجل. ومن علامته أنه يأتي في جواب لماذا، إذا قيل لماذا فعل كذا فوجدت اسما منصوبا، فهذا يدل على إيش؟ على أنه مفعول لأجله، مفعول لأجله. فتقول مثلا فلان كفر عنادا واستكبارا، هذا هذه كلها مفعولات لأجله، وهكذا. ولهذا قال وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل فيه، يعني لماذا وقع الفعل مثلا. وانتصب يعني حكم النصب. ثم ذكر مثال قال كقمت إجلالا لهذا الحبر، حبر يعني العالم، حبر حبر، لماذا قمت؟ يقول قمت إجلالا لهذا الحبر، طبعا بغض النظر أن هذا جاء يعني النهي عنه في السنة على تفاصيل، قوموا إليه مثلا، قوموا إلى فلان، قوموا إلى سيدكم، وقوم القيام له والقيام إليه والفرق بينهما، وليس هذا مجال تفصيلها. وزرت أحمد ابتغاء البر، البر يعني يمكن أن يكون مفردا هكذا كلمة واحدة أو مضافا، تقول مثلا ابتغاء كذا، مثل ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. ثم قال وطبعا في شروط وكذا تذكر في المتعدد، أن الأصل فيه أن يكون مصدرا وأن يكون يعني مقارنا لعامله في الزمان متحدا بعامله في الزمان والفاعل، ومحل هذا في المطولات. ثم قال باب المفعول معه، قال وهو اسم انتصب بعد واو معية في قول كل راوي، نحو أتى الأمير والجيش قبا، وسار زيد والطريق هربا، وفي بعض النسخ هاربا. المفعول معه هو اسم منصوب يأتي لبيان ما من فعل أو ما فعل معه الفعل كما ذكر في تعريفه، فهو يأتي بعد واو بمعنى مع. فتقول مثلا سرت وعمرا، أي مع عمري، وتقول يقولون يمثلون له بقولهم ذاكرت والمصباح، يعني مع المصباح أيضا، سرت والنيل، يعني مع الإيش، مع نهر النيل. فهذا يسمى مفعولا معه انصب، وهو يعني قد يكون يجوز عطفه ويجوز نصبه. مثلا أتى الأمير، مثل المثال الأول، أتى الأمير والجيش قبا، قبا موضع بالمدينة النبوية، فيجوز مثلا دافعوا عن دافعوا الكفار ثم أتوا مثلا، أو دافعوا عن غزوا مثلا غزوة بعيدة ثم رجعوا. الأمير والجيش، ويجوز الأمير والجيش على العطف، ويجوز أن تقول الأمير والجيش لكن المعنى ليس واحدا، الأمير والجيش معناه أن كل منهما قد أتى سواء كان في زمن واحد أو في زمنين مختلفين، أما الأمير والجيش معناه جاء في زمن واحد معا، لأنك تقول الأمير والجيش أي مع الجيش. وكذلك وهناك ما لا يمكن أن يعطف يتعين نصبه على مفعول به، مثل زيد والطريق، هل يجوز أن تقول سار زيد والطريق؟ لا، لأن الطريق لا يسير، أنت إذا قلت والطريق معناه الطريق يسير، فتقول والطريق أي مع الطريق، سار مع الطريق هاربا أو هربا. فالخلاصة أن المفعول معه هو الذي الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لما فعل معه الفعل، قارنه يعني، قارن الحدث الفاعل مثلا في الحدث أو نحو ذلك. هكذا انتهى من المنصوبات، لأنه بقي من المنصوبات اسم إن وأخواتها وقد تقدم، وكذلك خبر كان وأخواتها وقد تقدم، ومفعولا ظننت يدخل في المفعول به من جهة وقد تقدم على كل حال، وأيضا التابع للمنصوب وهو النعت والتوكيد والعطف والبدل، وكله قد تقدم. ثم ذكر ختم آخر باب وهو باب مخفوضات الأسماء. هكذا فرغنا من مرفوعات الأسماء ومنصوبات الأسماء، بقي المخفوضات وأمرها يسير، ولهذا وضع لها بابا واحدا جمع في أحكام، لأن أسباب الخفض ثلاثة فقط، وهي حرف الخفض، وقد تقدم الكلام عنها إجمالا في أول الكتاب. حروف الخفض تخفض الاسم، فتقول مثلا من الله، توكلت على الله، الرزق من الله مثلا، أحبك في الله، هذه حروف جر. تقول مثلا مع تقول على زيد من زيد في زيد، وهكذا. السبب الثاني الإضافة، هو أن تركب اسمين بحيث يتنزل الثاني من الأول منزلتا التنوين. فتقول مثلا بدل تقول ابن لزيد تقول مثلا ابن زيد، علم النحوي، والثاني يكون مجرور. الثاني هذا هو اسم، هذا اسمه المضاف إليه. تقول مثلا طالب علم، كتاب الله، رسول الله، مثلا كرسي عمر، مثلا أم خالد. هذا هو المضاف إليه الثاني، هذا الذي يكون مجرورنا هذا مضاف إليه. هذا هو السبب الثاني للجر. إذن حرف الجر الإضافة، والثالث التبعية، تابع للمخفوض مخفوض، كما أن التابع للمرفوع مرفوع، والمنصوب منصوب، والمخفوض مخفوض، والمجزوم مجزوم. فإذا نقول إذا تبع اسم اسما مخفوضا خفض هو أيضا، لأن التابع تابع، تابع للمتبوع. قالوا وقد اجتمعت الأسباب الثلاثة في البسملة. إذا أردت أن تذكر أسباب الخفض تذكر البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسمي لماذا خفض؟ بسبب حرف الجر الباء. والله مضاف إليه، والرحمن الرحيم نعتان، نعت يعني تابع. إذن بسمي بحرف الجر، الله مضاف إليه، والرحمن الرحيم تابع للمخفض، فاجتمعت كلها في البسمة. هذا معنى قول الناظم الخفض بالحرف وبالإضافة، كمثل أكرم بأبي قحافة، نعم وبالتبعية التي خلت، سكن الباء للضرورة، وقررت أبوابها وفصلت. إذن الحرف الخفض بالحرف، وهي حروف الخفض، وتقدمت في أول الكتاب من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف وإلى آخر. فمن طبعا كل هذه لها معاني كثيرة في الأصل، هي ليست من علم النحو لكنهم يذكرونها من باب الفائدة. فمن من أشهر معانيها ابتداء الغاية وإلى لانتهاء الغاية، مثل قولي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي للظرفية، تقول مثلا زيد في الدار، من أشهر معانيها الظرفية، ولها معاني كثيرة جدا أخرى. الباء قد تكون للسببية مثلا بما كانوا يكسبون، وقد تكون للآلة مثلا كتبت بالقلم وغير ذلك. عن للمجاوزة، رميت عن القوس. على للاستعلاء، تقول الكتاب على الطاولة مثلا. ومن وإلى وعن وعلى وفي ورب للتقليل أو للتكثير. ورب والباء والكاف، الكاف للتشبيه، تقول زيد كالأسد مثلا. واللام، واللام تكون لمعاني كثيرة، منها التعليل، مثلا جئت للتعليم أو لسؤالك عن مسألة، وتكون للملك وللاختصاص وغير ذلك. الحمد لله رب العالمين. الباء والكاف واللام. وحروف القسم أيضا، وهي الواو، تقول والله، الواو والباء والتاء، والله بالله تالله. وكذلك من حروف القسم عدا وخلا وحاشا، وهي الاستثناء وقد تقدمت، وغير ذلك. هذه المعاني العامة ليش لحروف الجر، من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وعدا وخلا وحاشا. وأيضا منذ ومنذ، وهي بمعنى الابتداء في الزمان إذا كان الماضي، وبمعنى الظرفية في الزمان الحاضر. فتقول مثلا ما رأيته منذ يوم السبت، أي من يوم السبت، و بناء على ظرفية الابتداء الغاية الزماني على الأرجح. وكذلك إذا كان في الزمن الحاضر بمعنى فيه، فتقول رأيته ما رأيته منذ يومنا، أي في يومنا. كل هذا من أدوات الجر. الشيء الثاني بالإضافة، فمثل هو لحرف الجر، قال كمثل أكرم بأبي قحافة. أبي هذا مجرور بالباء، وعلامة جره الياء لأنه من أسماء الستة. نعم وبالتبعية، إذن حرف والإضافة والتبعية، هذا الثالث، أي التبعية خف يعني سكنها لأجل الوزن. والتبعية النعت والعطف والتوكيد والبدل. فنعت المجرور مجرور، والمعطوف على المجرور مجرور. مثل تقول مثلا جاء زيد، مررت بزيد العاقل، هذا نعت. العطف مثل جاء زيد، مررت بزيد وعمر. التوكيد مثل مررت بالقوم كلهم أجمعين. ومثال البدل تقول مررت بزيد أو بأخيك زيد مثلا. فالتابع للمخفوض مخفوض. قال لك وقررت أبوابها وفصلت، أي التوابع فيما تقدم. ثم ختم النظم بمعاني الإضافة، يعني تقدر بحروف من جهة المعنى. فالأصل هو اللام. لا مثلا تقول ابن زيد أي ابن لزيد، يد زيد أي يد لزيد مثلا، مال زيد أي مال لزيد، وهكذا. ويخرج عن ذلك بعض الأشياء، منها تقدر بمن، وهو الذي ذكره ابن جروم، وهو زاد الناظم فيه. فمن إذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف يصنع منه ومن غيره، مثل قولك مثلا خاتم حديد، مثل قول النبي، فهذا يقدر بمن. ألا ترى إلى الحديث، التمس ولو خاتما من حديد. فلما نقول خاتم حديد، باب ساج مثلا، سوار ذهب مثلا، مثلا نقول جدار اسمنت إذا صح التعبير مثلا، أو جدار صخر خلينا نقول، أو نحو ذلك، هذا الإضافة فيه بمن، تقدر بمن. وأما فيه فإذا كان المضاف إليه ظرفا المضاف، سواء كان زمانيا، وهذا الغالب، مثل قوله تعالى مكر الليل والنهار، فيما ذكر عن الضعفاء أنهم قالوا بل مكر الليل والنهار، أي مكر في الليل وفي النهار. هذا معنى قولي وما يلي المضاف باللام يفي تقديره أو من، وقيل أو بفي، لأن هذا قول لبعض العلماء، كابن استفاد خاتمي نضاري، ابني يعني ابن لي، هذا تقدير هذا مثال لام، استفاد خاتمي أو خاتمي نضاري، النضار هو الذهب، فهذه إضافة بمعنى من، أي خاتمين من نضاري ومن نضار. ونحو مكر الليل والنهار، مكر الليل أي مكر في الليل ومكر في النهار. وبهذا هم قد فرغنا، بقي الخاتمة فقط التي ختم بها الناظم. قال قد تم ما أتيح لي أن أنشئه، كمل ما يسر لي إنشاؤه من الأبيات في عام 2100، هذا التاريخ الذي فرغ فيه من النظم، عام 1120 للهجرة، بحمد ربنا وحسن عونه ورفقه ومنه وصونه، وفي بعض النسخ ورفده، وفي بعض نعم، يعني يقول أنا فرغت بحمد الله عز وجل، يحمد الله عز وجل على هذا، وبحسن إعانته لي وإلا لم أستطع، وبرفقه بي، وفي بعض النسخ رفده يعني مثلا ما أعطاني وكذا، ومنه علي وصونه وحفظه لي، منظومة رائقة الألفاظ، يعني تام حال كونه مثلا منظومة نظما من الشعر رجز رائقة الألفاظ، يعني ألفاظ تروق وتعجب السامع، فكن لما حاوته ذا استيقاظي، يعني كن منتبها لما حاوته من العلم، وفي بعض الألفاظ ذا استحفاظي، يعني احفظها، جعلها الله لكل مبتدئ دائمة النفع، يعني يسأل الله عز وجل أن يجعلها نافعة لكل مبتدئ يبدأ بها وينتفع بها. قال بجاه أحمدي، وأصلحه بعضهم بحب أحمدي، لأن التوسل بالجاه يعني مسألة فيها خلاف، وليس يعني عندنا شيء صريح يدل على استعمالها جزما، وفيه نزاع بين العلماء طبعا. وأنبه إلى الفرق بين هذا وبين دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، دعاء الرسول هذا أمر، أو دعاء أي أحد غير الله عز وجل، فهذا من أبطل الباطل. أما التوسل بالجاه وكذا مسألة أخرى جاز بعض العلماء، والأولى تركها، يعني ما فيه من الخلاف، ولما يعني لم يعهد إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم إليها صحيحا صريحا، هناك أشياء فيها نزاع وكذا، وليس هذا مجال التفصيل في ذلك. صلى عليه بارئ العباد، يطلب من بارئ العباد وخالقهم، والله عز وجل، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويثني عليه في الملأ الأعلى، والآل أقاربه المؤمنين، والصحب من لقيه مؤمنا ومات على ذلك، وكل بادي، وهو اسم جنس يعني لصاحب، كركب وراكب، وكل بادي أي كل يعني من يعني كان يصلي على يريد التعميم، يعني كل بادي وحاضر من الناس لعله على وجه الاكتفاء. وفي بعض النسخ مكانه صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وكرما. بهذا نكون فرغنا الحمد لله عز وجل من هذا النظم، صلى الله عز وجل أن يجعله مباركا ونافعا لمن ألقاه ولمن تلقاه وسمعه، إنه قريب، سميع قريب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك، وما كان من صواب فمن الله، ومن خطأ فمن نفسي والشيطان، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.